أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أعظم أعمال القلوب المحبة، وهذه الكلمة جامعة لكثير من المعاني العظيمة جدا. في مجال التحلي أولا، وفي مجال التخلي ثانيا، بعبارة أخرى هنالك محبة يقتضيها الإيمان، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محبة الإيمان وأهله. ثم هذه المحبة تقتضي فعلا يقابلها، وهو بغض الشرك وأهله، بغض الشيطان ومن اتبع الشيطان، بغض كل ما يخالف شرع الله عز وجل. ولذلك فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، ولا يكتمل الحب في الله إلا مع قرينه ومقابله، وهو البغض في الله عز وجل. لا يمكن أن تكون مؤمنا إن لم تحقق هذه المعاني المرتبطة بالمحبة. نحن هنا نتكلم عن محبة هي من صميم العبادة، لسنا نتكلم عن المحبة الفطرية الطبيعية، محبة الإنسان لأبيه لأمه لزوجه لولده. هذه محبة يستوي فيها الناس أجمعون، مسلمهم وكافرهم، لا يخالف في ذلك أحد. هذه محبة فطرية مركوزة في طبائع الناس. لكن كلامنا عن محبة من نوع آخر، عن محبة هي من صميم الإيمان، وهي أساس من أسسه. فأحد الصحابة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان عليه مما يحسبه نقصا في العبادة، ثم قال: إلا أنني أحب الله ورسوله. فماذا كان جواب حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. فنقصك في معاني العبادة وفي الأعمال الصالحة يمكنك أن تكمله إذا كنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحب في الله وتبغض في الله. ولذلك فعمر رضي الله عنه وأرضاه حين ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، قال: إلا من نفسي، والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنا والله يا رسول الله، فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. هذا الانتقال من تلك المحبة الفطرية الطبيعية التي يحب الإنسان فيها نفسه أكثر من غيره، هذا شيء فطري في الناس. هذا الانتقال من هذه المرتبة إلى مرتبة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، تحتاج إلى مجاهدة إيمانية، تحتاج إلى عمل على قلبك، إلى تربية لهذا القلب لكي يصبح قابلا لهذه المحبة الإيمانية الصحيحة. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في تطبيق حفاظ القرآن تجد من حولك أشهر تفاسير القرآن الكريم، مثل تفسير السعدي والبغوي وابن كثير والقرطبي والطبري والجلالين وغيرها، بالإضافة إلى تفسير باللغة الإنجليزية. حمل التطبيق وابدأ رحلة الإنجازات القرآنية. هذه كلها تدور على معاني الحب، أن يحب الله ورسوله، وأن يكون حبه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الحب لله. وثالثا أن يخلص هذه المحبة من نقيضها الذي هو يعني حب غير الحب مع الله، فلذلك يبغض ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه المعاني المرتبطة بالمحبة هي التي يقوم عليها معنى الحب أو معنى المحبة كما استقرت في كلام أرباب القلوب. ثم هذه المحبة تستلزم أشياء، على رأس ما تستلزمه الاتباع. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تزعمون محبة الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتأتى إلا بأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول: أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند المحك، عند الامتحان والاختبار، حين يقال لك حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك بكذا ونهاك عن كذا، فأنت حينئذ تقول: لا، ولكن لعل هذا، ربما هذا لا يصلح في هذا الزمان، هذا كذا، وتأتي بألوان من التأويلات والتحريفات لكي لا تلتزم بما أمرك به حبيبك الذي تدعي أنك تحبه. هذا لا يستقيم، لا يستقيم في عقول الناس أن تكون مدعيا للمحبة مع ما أنت عليه من عدم الاتباع. ولذلك إذا أحببت رسول الله فأطيعه، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا هذه هي المحبة. لاحظ معي أن المحبة مثل الحادي، تعرفون الحادي هذا الذي يكون مع القافلة ويترنم بأشياء معينة، بكلام، بأشعار، بإنشاد، ليحدو الإبل فتسرع في المسير. أنت في مسيرك إلى الله، في سلوكك إلى ربك سبحانه وتعالى، تحتاج إلى شيء يحدوك، إلى شيء يدفعك إلى ربك سبحانه، يدفعك إلى الاستمرار في هذا السلوك، في هذه الطريق، في هذا الطريق الذي قد تكون فيه عراقيل، قد تكون فيه أشياء تخوف. أنت تحتاج إلى حادي، الحادي هو المحبة، الشيء الذي يحدوك ويدفعك هو المحبة. ولكن لأن الطريق فيه عراقيل، فيه عوائق كما ذكرنا، فأنت أيضا تحتاج أن تجتنب هذه الأمور لكي لا تسقط في هذا الطرف أو في ذاك. فأنت تحتاج إلى أن تخاف، وتحتاج إلى أن ترجو، لا بد لك من خوف ورجاء. ولذلك قالوا: هما جناحان تطير بهما إلى ربك سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء. لا تستطيع أن يكون عندك خوف وحده. هذا الخوف وحده، إذا كنت تعبد الله بالخوف وحده فقد تقع في مناهج الحرورية، في مناهج الخوارج الذين شددوا على أنفسهم وغلوا في دين الله عز وجل. وإذا كنت تعبد الله بالرجاء وحده دون خوف فقد تقع في مناهج هؤلاء المرجئة الذين وسعوا حسن الظن بالله عز وجل حتى وقعوا في ترك الشرائع وفي مخالفة أحكام الله عز وجل. تحتاج إلى هذا التوازن بين الخوف والرجاء، هما جناحان بهما تطير. وما الذي يدفعك في طيرانك في سلوكك؟ المحبة، حاد يدفعك ويؤذك نحو ربك سبحانه وتعالى، وجناحان بهما تحصل التوازن في طريقك إلى الله عز وجل. إذن كيف يمكنك أن تحقق هذه المحبة؟ قلنا من أول ما نذكره طاعة الله ورسوله. تريد أن تتحقق بمحبة الله ومحبة رسوله، عليك بالطاعة. صحيح لا نقول إن المحبة هي نفسها الاتباع أو إن المحبة هي نفسها الطاعة، من جهة المفهوم هما أمران مختلفان ولكن بينهما تلازم. بمعنى المحبة أمر قلبي يستلزم يقتضي أمرا يظهر على الجوارح، وهو ماذا؟ وهو الاتباع والطاعة. ليس الشيء نفسه، ليس مفهومهما واحدا، ولكن أحدهما يستلزم الآخر. ولذلك فالمحبة القلبية التي نسعى إليها هي أنك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فأنت تحن تشتاق إلى أن تلتقي به في الجنة مثلا، إذا ذكر القرآن، إذا ذكر الإيمان، إذا ذكر الإسلام، إذا ذكر أهل الخير، إذا ذكر الصحابة، إذا ذكر قبلهم الأنبياء، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن قلبك يلين ويطمئن وتجد أثرا على جوارحك وعلى قلبك بسبب هذه المحبة. ثم هذه المحبة تستلزم الطاعة والاتباع التي تظهر على الجوارح. لأن التكرار يساعدك على تثبيت حفظك للقرآن الكريم، يزودك تطبيق حفاظ القرآن بقراءات صوتية لأشهر المقرئين، مع إمكانية تحديد آيات بعينها للتكرار أو نطاق محدد من داخل الصور. حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك القرآنية. أيضا القلب لا يمكنه أن يوجد فيه أمران متناقضان مختلفان. لا يمكنك أن تملأ قلبك في الوقت نفسه بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه بمحبة الأشياء التي تصرفك وتشغلك عن محبة الله. يعني شخص مثلا امتلأ قلبه بحب بعض الملذات الدنيوية، لا يمكن، لا يبقى في قلبه ما يكفي لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. شخص امتلأ قلبه بمحبة بعض الألعاب أو الرياضات التي يدمن عليها أو على مشاهدتها، أو بعض التفاهات في مواقع التواصل، أو بعض الأمور من الشهوات، أو بعض الشبهات، أو أشياء كثيرة تشغله عن حب الله وعن حب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأتينا بعد ذلك ويقول طيب أنا كيف أحقق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابدأ بتفريغ قلبك، ابدأ بتفريغ قلبك من هذا الذي يشغلك عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ستجد المحبة التي تبحث عنها. كذلك من الأشياء التي تعينك على المحبة كثرة الذكر. لاحظ معي أنك حين تحب شخصا من الأشخاص، من الناس، محبة طبيعية، فأنت تكثر من ذكره، وأيضا إذا كنت تكثر من ذكره فهذا يعينك على محبته، أمران متلازمان. ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تحب الله عز وجل فاذكره. كيف تحب الله عز وجل وأنت لا تذكره؟ كيف تحبه وأنت لا تقرأ كلامه وهو القرآن؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرفه؟ لم تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، لم تقرأ شمائله وخصائصه. كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف ما قال وما لم يقل؟ بعض الناس في زمننا لا يعرف الأحاديث، يعني يذكر له حديث فلا يدري هل هو حديث أو هو من كلام بعض الحكماء أو هو من كلام بعض الصحابة، لا يعرف ذلك. أنت لا تعرف كلامه فكيف تحبه؟ أنت لا تعرف صفات ربك سبحانه وتعالى فكيف تحبه؟ الله عز وجل ذكر لنا في كتابه عز وجل عددا كثيرا من الأسماء ومن الصفات، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات. هذه الأسماء والصفات يعني ما ذكرت هكذا عبثا والعياذ بالله تعالى، هذا لغرض، وأعظم الغرض، أعظم غرض في ذلك وأعظم غاية هي أنها بها تعرف ربك سبحانه وتعالى، تعرفه بأسمائه وصفاته. تصور معي أنك تريد تطالب بأن تحب إنسانا مثلا، ولله المثل الأعلى، هذا فقط لتقريب المعنى، يقولون لك أحب زيدا من الناس، فتقول كيف هو زيد؟ لا أدري. كيف تحبه وأنت لا تعرف هل هو شجاع، هل هو كريم، هل هو بعكس ذلك بخيل، هل هو جبان؟ أنت لا تعرف صفاته فكيف تحبه؟ أنت لا تعرف صفات الله، أو تعرفها ولكن تسلط عليها سيف التحريف والتأويل والتعطيل والفلسفات التي دخلت إلى عقائد المسلمين، كيف بعد ذلك تريد أن تحب ربك سبحانه وتعالى؟ إذن هنالك أشياء كثيرة تعينك على هذا، من ضمن الأشياء أيضا أن تتفكر في نعم الله عليك. سبحان الله، الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، فمن أحسن إلينا مثل الإحسان والإنعام الذي أنعم الله به علينا؟ لا أحد من الناس يمكنه أن يدعي ذلك. فأعظم يعني الذي أحسن إليك، أعظم إحسان هو ربك سبحانه وتعالى. إذا تفكرت في هذا الإحسان، في هذا الإنعام، فإن هذا يعينك على حب الله عز وجل. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه واسطة كل خير، كل خير أنت فيه الواسطة التي جاءتك بهذا الخير من رب العزة جل جلاله هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ إليك هذا الدين، هو الذي علمك وأرشدك وهداك هداية يعني إرشاد وبيان، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت هذه النعمة العظيمة التي أنت تتبحبح فيها والتي مصدرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعينك على محبته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بعض الأمور التي يمكن أن تعينك على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا في مقامات المحبة، وأن يجعلنا من الذين يحبون الله ورسوله، ومن الذين يجازيهم الله على هذه المحبة فيحبهم الله ويحبهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبيان، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان، من يرتقي يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، في القرآن.